بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس عشر من شهر شعبان للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف قال رحمه الله تعالى باب القول في الأمر والنهي الأمر هو قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه وأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم وكالتعجيز مثل قوله قل فأتوا بعشر سوار مثله مفتريات وكالإباحة مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا وكذلك مكان من النظير للنظير ومكان من الأدنى للأعلى فليس بأمر كقولنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وإنما هو مسألة ورغبة الاستدعاء على وجه الندب ليس بأمر حقيقة طيب اقرأ المثال أو الحديث الذي حديث زيد بن خالد قال رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال رحمه الله لقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السواك عند كل صلاة في الحديث الأول وأخبر في الحديث الثاني أنه لم يأمر به فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به في الحقيقة وللأمر صيغة في اللغة تقتضي الفعل طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه هذا مبحث جديد في كتاب الفقيه والمتفقه فيما يتعلق بمباحث أصول الفقه قد انتهينا من مبحث الحقيقة والمجاز والذي أطلنا فيه النفس من أجل ما أشرت إليه من أهمية هذا المبحث ومن تعلقه بعدة مباحث في الاعتقاد وفي المنهج والتي بنى عليها أهل البدع أصولهم التي بها هدموا كثيرا من أصول أهل الحق أو سعوا إلى ذلك وهذا المبحث وكما بوب عليه المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى باب القول في الأمر والنهي فعرفه الخطيب أو عرف الخطيب الأمر بأنه قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه وهذا تقييد ممن هو دونه لأن الآمر في الغالب الأعم يكون في مرتبة أعلى حتى يأمر يعني يصعب أن يأمر الولد أباه أو أن يأمر التلميذ شيخه نعم قد يطلب الطلب بخلاف الأمر يعني الأمر طلب مخصوص هو طلب باستعلاء من الطالب ولذلك عرف يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تبع في ذلك جمهور العلماء بأن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء والأمر قد يكون على وجه الرجاء، فهذا دعاء، اللهم اغفر لي. اغفر ده فعل أمر أم لا؟ لكن هل هو على وجه الاستعلاء؟ لا، على وجه الرجاء، رجاء المغفرة من الرب. هذا طلب أيضا، ولكنه ليس على وجه الاستعلاء. فليس كل طلب يكون، وليس كل أمر يكون وهي على وجه الاستعلاء. نعم، إنما السياق هو الذي يحدد ذلك. طيب نعم. وقولنا يستدعي به القائل الفعل، هذا الذي يميز بين الأمر والنهي، لأن النهي هو قول يستدعي به القائل الترك وليس الفعل. نعم. وكما بين المصنف بعد ذلك في قوله فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، يعني قد يأتي الأمر ولكن ليس بهذه الصيغة. وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله تعالى نعم اعملوا ما شئتم، هنا فعل أمر ولكنه ليس عليه على وجه الطلب بصورة الاستعلاء، ولكن على وجه التهديد. وكذلك التعجيز، مثل قوله تعالى قل فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات، وكالإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، ومبحث الإباحة فيأتي الإشارة إليه، لأن الأمر إذا جاء بعد حظر فإنه يكون على سبيل الإباحة، يكون على سبيل الإباحة. طيب نعم. واستدل المصنف بحديث زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي أم لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، ومن حديث زيد في خارج الصحيحين، يعني أخرجه أبو داود والترمذي نعم حديث زيد بن خالد، وإنما أصله بهذا اللفظ في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري بلفظ نعم مع كل صلاة، وكذلك في مسلم، لا في مسلم عند كل صلاة، هذا الفرق بين لفظي البخاري ومسلم. عند البخاري أخرجه لا بلفظ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي لفظ مسلم عند كل صلاة كلفظ حديث زيد بن خالد، وفي رواية عند البخاري عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. والشاهد أنه كما قال الخطيب البغدادي فقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السواك عند كل صلاة في الحديث الأول، وأخبر في الحديث الثاني أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به في الحقيقة، وللأمر صيغة في اللغة تقتضي الفعل، يعني أنه صلى الله عليه وسلم، هو طبعا الخطيب البغدادي هنا يشير الحديث الأول نحن حذفناه في التلخيص لأنه ضعيف، لكن ما انتبهت إلى أنه ذكر يعني هذا الكلام الذي فيه إشارة إلى هذا الحديث. ففي الحديث الأول الذي أشار إليه حديث باطل ضعيف، فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. فهنا في هذا الحديث الذي أشار إليه الخطيب بيّن فضل السواك، يعني ندب إليه لفضله، إن كان الحديث باطل، إن كان الحديث باطل. وفي نعم، أما في حديث أبي في حديث زيد بن خالد الذي جاء من حديث أبي هريرة كذلك أمر أو كاد أن يأمر، ولكن منعه، ولكن الذي منعه من الأمر هو المشقة، ما أحب أن يشق على أمته. فرجع الأمر إلى الندب، رجع الأمر إليه إلى الندب، خرج عن حيز إليه الإيجاب إلى حيز الندب بما جاء في هذا النص. نعم. نعم. وقد أشار العلماء إلى بعض صيغ الأمر التي من الممكن أن يأتي بها الأمر، منها فعل الأمر المعهود، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، هناك اسم، هناك اسم فعل الأمر، حي، هلم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا يسمى باسم اسم فعل أمر في اللغة. صه، نعم، يعني اسكت. كذلك هناك المصدر النائب عن فعل الأمر، يعني قد يأتي، قد يأتي المصدر بصورة أمر وهو أصل، هو أصل الفعل. يعني العلماء اللغة اختلفوا، هل الأصل هو الأفعال أم المصادر؟ فذهب البصريون إلى أن الأصل في الفعل والمصدر وليس العكس، يعني الأصل هو المصدر والذي اشتق منه له الفعل. هنا خلاف مشهور في هذه، في هذه المسألة في يعني كتب النحو والصرف. فهنا المصدر أتى بصيغة الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب هذا مصدر، مصدر فعله ضرب، ضرب يضرب ضربا، فالضرب هنا هو المصدر، فالمصدر هو استفيد منه ليه الأمر. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فأمر بصيغة ليه المصدر. طيب، وكذلك هناك المضارع المقرون بلام الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله. لو أردت أن تأمر فلانا مثلا بأن يأكل شيء، لتأكل هذا، أو لتكتب هذا الكتاب، فهذه صيغة أمر، فعل، فعل مضارع مقرون بلام له، بلام الأمر، هذه كلها صيغ له الأمر. وكما ذكرنا قد يأتي، يأتي الأمر بغير هذه الصيغ المعهودة، يعني بكلام يدل عليه، يعني تقول مثلا لفلان واجب عليك الصلاة، واجب عليك، ليست، ليست مصدرا، ليست مصدرا، وليست فعل أمر، وليست اسم فعل أمر، ليست صيغة من صيغة له، ولكن فهم من كلامك أن هذا أمر. فرض عليك الصيام، الصيام في رمضان، كذلك صيغة استفيد منها أي الأمر وليست من هذه الصيغة المعهودة. نعم. ماشي، اقرأ. قال المنتقي حفظه الله: حكم صيغة الأمر. قال الخطيب رحمه الله تعالى: وقال بعض المتكلمين: ليس للأمر صيغة، والدليل على ما قلناه أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا في جملة أقسامه أمر ونهي، فالأمر قولك افعل، والنهي قولك لا تفعل، فجعلوا افعل بمجرده أمرا، فدل على أن له صيغة، وإذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب. والدليل عليه قول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. طيب، هنا يعني بيّن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يعني كأنه يشير إلى مبحث أن الأصل في الأمر الإيجاب، أن الأصل في الأمر الإيجاب، إلا أن تأتي قرينة في النص تصرف هذا الأصل من الإيجاب إلى الاستحباب. طيب، والأصل في الأمر الإجاب هذا قول جمهور الأصوليين، واختلفوا هل يستفاد من الأمر المبادرة بالفعل، يعني إذا قلنا إن الأصل في الأمر الإيجاب، فهل يعني هذا أنك عليك أن تبادر بالفعل بمجرد سماع الأمر أم لا؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها. وكما في كتاب البرهان، في كتاب الوصول إلى الأصول لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان، ومن الكتب التي طبعت مؤخرا، وهو من الكتب التي صنفت في أول أو في ربع الأول من القرن السادس الهجري، أي حيث أن صاحبها توفي في العام 18 بعد 500، أي بعد كتاب أبي حامد، أو بعد وفاة أبي حامد الغزالي بقرابة 13، بقرابة نعم 13 عاما، حيث أن الغزالي توفي في العام الخامس بعد 500. وكما ذكرت في المجالس الأولى من أصول الفقه ومن هذا الترتيب، إن كتاب أبي حامد الغزالي يعتبرونه هو أول كتاب رتب مباحث الأصول، أو رتبت فيه مباحث الأصول على الوجه الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك. وهذا الكتاب يعد يعني سابقا، أو يعد متميزا عن كتاب الغزالي، بأنه أورد مباحث علم الأصول بصورة سهلة، وناقش يعني مباحثه الفرعية مناقشة سهلة يعني يفهمها الطالب على أو الطلاب على اختلاف مستواهم العلمي. فذكر هنا في المسألة الثامنة من مباحث فعل الأمر، لحظة، الله المستعان، فاختلف القائلون، قال ابن برهان لأبو الفتح أحمد بن علي بن برهان في المسألة الثامنة من مباحث فعل الأمر، اختلف القائلون بأن الأمر يقتضي فعل مرة في أن الأمر هل يقتضي الفور أم لا. فذهب أصحاب الشافعي إلى أن الأمر يقتضي الفور، أي المبادرة بالفعل. ومذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد أنه على التراخي، ولم ينقل عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة نص في ذلك، ولكن فروعهم تدل على ذلك، وهذا خطأ في نقل المذاهب. فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع. فلعل صاحب المقالة لم يبني فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناء على أدلة خاصة وأصل يعتمد عليه في كثير من المسائل. نعم، يعني هو يقول إن المنقول عن الشافعي وأبي حنيفة لم يبنى على أصل عندهم، إنما أخذه بعض أصحابهم من فروع لهم استنبطوا منها أنهم على هذا الأصل. فيستنكر ابن برهان أن يبنى الأصل على الفرع، يعني قالوا إن الشافعي قال إن الأصل في الفعل له، إن الأصل في الأمر الفورية، وأما أبو حنيفة قال على الخلاف إن الأصل فيه له التراخي. ما معنى ما الفرق بين الفورية والتراخي؟ ها، حتى يعني تنتبهوا، ما الفرق بين الفورية والتراخي؟ قل يا الفورية في الوقت الآن في الحال، التراخي على فترة، ذلك يقال حرف ثم للتراخي، لا يقتضي له الفورية، ترتيب يعني ترتيب مع التراخي. طيب، فهنا هذا الخلاف بين هؤلاء العلماء، فيعني استنبط من بعض يعني المسائل الفرعية أو الفقهية التي تكلم فيها الشافعي أنه يرى ذلك، ولكن لم يأتي على كلام ابن برهان. طبعا أنا ما حققت ذلك بنفسي، لعل الشافعي له كلام في الرسالة، أنا ما رجعت إلى لكتاب الرسالة، لأن الأصل في معرفة كلام الشافعي في الأصول كتاب الرسالة، ما يعد أول مصنف فيه في علم الأصول من ناحية التقعيدية والتأصيلية. وأما أبو حنيفة فترجع إلى كتب أصحابه الأوائل، خاصة كتاب تقويم أدلة النظر للدبوسي، تقويم أدلة النظر للدبوسي، وطبع مؤخرا طبعة جديدة محققة تحقيقا إلى حد ما جيد، أفضل من الطبعة القديمة التي كانت من سنوات طويلة. فهنا قال ابن برهان: فأما من ذهب إلى أن الأمر على الفور، فمما تمسكوا به أشياء انتقدها عليهم ابن برهان، يعني ابن برهان انتقد عليهم بعض الذي تمسكوا به، ولكنه في نهاية المطاف قال اعتبر أن العمدة في ترجيح الفورية أن الأمر طلب ناجز، والطلب الناجز يستدعي مطلوبا ناجزا، فإذا جاز التأخير خرج المطلوب عن أن يكون ناجزا، يعني خرج الأمر عن ناهيته، لأن ما هي الحكمة من الأمر، ما هي فائدة الأمر إلا أن ينجز في الوقت نفسه. ولهذا يضرب المثل بأمر السيد لعبده، إذا قال السيد لعبده احمل هذا الشيء فلم يحمله العبد أو الخادم هذا تحت دعوة أن الأمر ليس على الفورية، له أن يتأخر، له أن يحمله بعد ساعة. طب هل السيد لما أمر بهذا الأمر هل هو مقتضى الإنجاز، العرف الذي يقتضي الإنجاز، هل هو بهذا نفذ الأمر؟ لا، ده تراخى، هذا يسمى بليه بالتراخي. فمن باب أولى ولله المثل الأعلى، إذا أمر الله عز وجل بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر يجب أن يكون على الفورية على حسب ما أمر به. أمر بإقامة الصلاة تقام الصلاة، التفصيل في إقامتها نعم يرجع إليه إلى الشرع، ما أمر أن تقام في أوقات معينة بصفة معينة. طيب، وكذلك قال يعني تعرض لمسألة يعني فيها جانب كما قال كلامي فلسفي أكثر منه أثري، فقال قلنا لا، يعني إن هناك من قال إن الأمر الذين ذهبوا ليس على الفور، أن الأمر استدعاء الفعل وليس فيه تعرض للزمان، ليس فيه تعرض للزمان، والزمان عبارة عن حركة الفلك، وانتساب الفعل إليه يعني لا اختصاص له بالفعل، أرادوا أن يفصلوا الزمان عن الفعل، الفعل لا يختص بالزمان، فقلنا إن لا نسلم لكم أن الفور عبارة عن الفعل في الزمان الأول من حيث كونية حركة الفلك، وإنما الفور عبارة عن استعقاب الأمر للفعل، وغرض السيد قد تعلق بذلك قبل البحث عن حقيقة الزمان. الغرض أن يعقب الفعل له الأمر بغض النظر عن مسألة حركة الفلك واستدارة الزمان الآخر المباحث الفلسفية التي دخل فيها هؤلاء الكلاميون الذين قالوا بخلاف ذلك بعض من المعتزلة ومن الأشاعرة. طيب وصلت لأي موضع في القرآن؟ أنا بسعيد المعلى. ها؟ أنا بسعيد المعلى. الحديث صفحة. الحديث يعني؟ نعم الحديث نعم. طب اقرأ. كم بقي على شيء؟ طب اقرأ. نزل موضع وننهي به إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد بن المعلى. أين الأخ هشام؟ هشام نبيك. طيب. ماشي تفضل. قال رحمه الله عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. قال رحمه الله ولأن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم، ولو لم يقتضي أمر سيد الوجوب لما استحق العبد ذم عليه. طيب نقف هنا إن شاء الله، لأن أنا أنتقل بعد ذلك لمسألة أصولية أخرى، مسألة تكرار فعل الأمر، هل يقتضي التكرار أم لا؟ هذه مبحث مستقل نتعرض له المرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله.